قلبي وهم الكون في خفقاته نادى وما في كونه من يسمع والصدر ضج الليل من لهثاته وشهيق صدري والزفير تضرع والروح ما للروح في أزماته أضناه أن العمر قفر بلقع إني فتى الصبر من عاداته لكن صبري في الهوى لا ينفع فاكشف فاكشف لمضنى القلب مر أذاته يا من إليه المشتكى والمفزع. قلبي وهم الكون في خفقاته قلبي وهم الكون في خفقاته نادى وما نادى وما نادى وما في كونه من يسمع والصدر ضج الليل من لهثاته وشهيق صدري وشهيق صدري وشهيق صدري والزفير تضرع والروح من للروح في أزماته أضناه أن العمر قفر بلقع أضناه أن العمر قفر بلقع أضناه أن العمر قفر بل صبري لكن صبري في الهوى لا ينفع فاكشف لمضنى القلب مر أذاته فاكشف لمضنى القلب مر يا من إليك يا من إليك يا من إليك المشتكى والمفزع يا من إليك